وحط دول في ركنهم ودول في ركنهم ودول في ركنهم، وقال مين اللي حرق ديواني. طبعا محدش رد، لان اللي حارق دياب زي ما احنا عارفين وما يقصدش، ده كان بيعمل خدمة ومنفعة للملك حسن. وطبعا لما الملك حسن اكتشف غياب دياب، عرف ان هو اللي عمل العملة وهو اللي حرق الروض بتاعه والديوان. عمار اخو حسن من جارية هو اللي كان حاضر القضية من الاول، فقال له لا ده دياب ما جاش لانه عنده ضيوف. قال حسن طيب هنبعت له مرسال، لو طلع عنده ضيوف انا هاخد على كلامك، انما لو طلع ما عندوش ضيوف يبقى هو اللي حرق. بعته لا لقيوا الضيوف ولا لقيوا دياب. دياب طبعا من ساعة ما عارف الحكاية فلك في الجبل وراح مطرح مكان ساعة ما قتل مجاجة اخو السلطان حسن. فاقسم الملك حسن برب العالمين انه اللي يجيب له دياب يحكم مكانه، اللي يسلمه ابن غانم يستلم المملكة، اللي يجيب له دياب لاعطيه كرسي المملكية، بس اقطع دياب بايدي. الوطي ده اللي اعتدى علي قاتل اخوي ويحرق دياري. كل العرب اللي سمعين طبعا ما فيش زول رد الجوابه. قال اللي يجيب دياب فيكم مين؟ اعطيله مالي وجابه، اعطيله المال بتاعي جبايه له، او اعطيله مالي وجبه يعني وكسوه، اعطيله مالي وجبيه، كلام الاعادي بكاني، كل اللي يصنع واجب ليه على الكرسي يحكم مكان. يعني اللي يجيب لي دياب ياخد الكرسي. طبعا العرب اللي قاعدين مش هبل، يعني ما حدش اولا يتجرع على كرسي السلطان، وقبل ما يتجرأوا على كرسي السلطان مش ممكن يتجرأوا على دياب ابن غانم. يعني مين اللي داعي عليه امه ده اللي هيروح يجيب دياب متسلسل من الجبل؟ ماله الا فيها عبد اسمه ساري عند السلطان حسن، وده عبد يعني ايه كان معروف بشجاعته، دخل حروب كتيرة بس مش لدرجة يعني انه يتطاول على الحرب مع مين؟ مع دياب ابن غان. قال له انا اجيبه، قال له اديك الكرسي بتاع المملكة، قال له لا سلامة الكرسي واصحابه، انا اجيب دياب بس ليا شرط عليك، انك انت تعملني ملك على العبيد. يعني يا ملك انت ملك على الاحرار على القبائل وانا ملك على العبيد، ما حدش من العبيد يعمل حاجة الا بامري. قول الملك حسن وافق على هذا، بس كمان اشترط عليه شرط، انه قال له لو ما جبتش دياب هقطعك للحدادي، هقطعك حتت بالدنشة والحتة وافرقك. يعني قال له جعلتك رئيس العبيد على التمام، والحل والربط بيدك، وتبقى على سائر العبيد لك مقام والكل طيعة وبيدك في ايدك، انما لي شرط عليك واجراه، انا على اليد سيفي، وان رحت له وجيتني بلاه اقطعك بحد سيفي. عاد رحت وما جبت الدياب هعلقك هنا جبالي واقطع منك وادي العرب سمعين جواب، وتشهد عموم الجبالي، هتشهد جميع القبائل. قسما برب العالمين سلاحي في ايدي حدادي حديد، وادي العرب سيادك علمين، ان ما جبته لارميك عشا للحدادي، واحلف عليك مدفنك في قبور، لارميك للطير وحادة والحد، اخر كلام كون صبور، ادي سلاحي ماضي وحادة، ادي سلاحي ماضي على طول، ان ملكت الفتى ابن غانم تكتفوش عرض على طول، وتجيب لي هنا جنس ظالم، وان ما كنتش تملكه للكتاف للتكتيف هاتوا بسيفك قطايع، ارميه ينفخ كما الاف يجيبه في الجيد ضايع. قال له ساري حتما اجيبه على العين، ادي ختمي على الشروطي، يا جبت بسيفي قطعتين يا مكتف واوفي شروطي. وقرر ساري ان هو يطلع علشان يجيب لنا مين؟ دياب ابن غانم. فهل يا ترى هيجيبه؟ ده اللي هنعرفه. قول يا عم جابر. قال الامير ابو علي اللي حارق بيتنا دياب، عشنا ورأينا العجايب. احنا ما حصلناش الاحلام دي نادرة من الغرايب. لما دي بيعتدي علي يا عيني عمرك ما رزي. قاتل اخوي قرة عيني ويعتدي ويحرق لبيتي ويحرق فراشي واهلي وكراسي ويا حاجتي. اخ من الغلب زايد وجهلي أنا تغيرت لا حياتي وقسما برب العالمين قسما برب العالمين اللي يجيب لي ابن غانم الناس بتدور عالمين وادي العرب ما مغانم اللي يجيب لي الفتى دياب لعطي له نصف مالي تشهد علي الاحباب لأريح واشوف حالي قسما برب العالمين كلام العواد البكاني قرست مركبي عالمين اللي يجيب لي ذياب يحكم مكاني اللي يجيب لي ذياب لعطيه كرسي المملكي بس اقطع ذياب بايدي الوطي ده اللي اعتدى علي قاتل اخوي ويحرق دياري بيدي. كل العرب اللي سمعين ما فيش زول رد الجواب يا عينيل. كل العرب اللي سمعين ما فيش زول رد الجواب قال اللي يجيب دياب فيكم مين أعطي له مالي وجبيه كلام الأعادي بكرني وكل اللي يصنع واجب بيه على الكرسي يحكم مكاني. كلهم برضو الناس ما ردوش اللي قاعدين كلهم العرب بني هلال وعرب بني زغبة وكل اللي سمع ما ردش. في عبد عند حسن اسمه ساري. ساري ده كان عبد اولا يعني متعلم الحرب ورجيل وجدع يعني خاض معركة واثنين وثلاثة وانتصر. بس مع حاجة غير ده طبعا ده زعيم 90,000 مش وصل العبد ليه. فالعبد طلعت الامور معاه الناس كلها ما ردتش وهو وقف وجاوب جواب السلطان حسن قالوا نعم يا سيدي انا اجيب الامير دياب. قالوا جيبوا يا ساري. قال اجيبوا طايع بكل ادب. قالوا طيب ادي لك. قالوا لا سلامت المملكه واصحابها المملكه انت تفضل عليها انت برضه انما انا ان جبت لك الامير دياب طايع بكل الادب انا هطلب منك طلب. قالوا نعم. قالوا تعملني رئيس العبيد بتاعت الاربع قبائل يشتكوا عندي اني ما يشتكوش عند حد غيري وافصل لهم معاركهم وافصل لهم مصالحهم وريحهم في كل الامور. يعني الادارة دي بتبقى انا ادارتي على العبيد وانت ادارتك على السياد. قالوا ينفع خلاص وانا عينتك رئيس العبيد ان شاء الله ان جبت لدياب مكتف الرجل والايد. قال له سمع الوطع تم على كده العب. قال له اعطيني كحيلة على طول وانا اجيب دياب ابن غنم اجره لك عرض طول الليل. Yeah. ما دام بتضحك كده يا عم جابر يبقى لازم ساري ده هيعمل حاجة كويسة خالص. فلو سمحت يعني قول لنا الأول شوية من بتوعك، لحسن من يوم ما ابتدينا الحلقات ما سمعناش قصايدك الجميلة، وبعدين ورينا ساري ده هيعمل ايه. تنسمت الأرياح في مولد النبي، نبي عربي نور ملا المحراب، قد خاب عبد لا يصلي على النبي، حبيب الله يا صفوة التواب، نبي الهدى لولاه ما نعرف الهدى، قطع العدا طه بحد حراب، ليل ليل ليل ليل كلامي يا أولي الألباب، يقول الملك حسن الهلال أبو علي، بقلب ضمى لما فؤاد داب، حسرتي عداني البن وضرني، يا حسرتي عداني البن وضرني، ولا كنت حاسب للزمان حساب، لوعتني يا بين وفرتقت شملنا، تارك زماني مفرق الأحباب، وعتنا يا زمان وفرتقت شملنا، تريها الليالي تفرق الأحباب، أبكي على خويا بعين وجيعة، مجاج شقيقي اللي سكن التراب، عدمت أخويا الشقيق يا كبر بلوتي، ولا حد سألني إلا الأمير ذياب، عادت الأيام بالفرح والهنا، أدق طبلي واجمع الأحباب، وخلي طبول الفرح قدام بابنا، وخلي دماء الأعداء فوق تراب، أقتل دياب الخيل وخرب دياره، زي ما هو صبح دياري خراب، ليل ليل ليل. يرتاح قلبي دنا فؤادي دا نادى له ساري وأسنى وجواب كل العرب قاعدين وسمع جواب اطمني يا سيدي وريح فؤادك انا علي اللي اجيب دياب اجيب لك الزغبي حافي على القلم يبوس الايادي ويبوس نعل التراب والعز ويا الفخر يا حضرة الملك غني وهني واجمع الأحباب أستغفر الله العظيم من الخطأ إلهي تعالى مقتدر تواب. فلما فرغ الأمير أبو علي من كلامه وتم معنى نظامه وأعطى للعبيد حسامه وقال العبيد لازم أجيب دياب خاضع ومنطاع من عصى أقطع بالسلاح اقطع. قال له الأمير أبو علي جعلتك رئيس العبيد على التمام والحل والربط بيدك وتبقى على سائر العبيد ليك المقام والكل طايعة وبيدك إنما شرطا عليك وقراخ دانا دانا دانا دانا يا ليالي ليا شرطا عليك قراخ انا على اليد سيفي الرحت لو جيتني بله اقطعك بحد سيف عاد الرحت وما جبتش الذياب رحت وما جبتش ذياب أعلقك في سيفا قبلي وقطع منك وآذي العرب سمعين وجواب وتشهد عموم الجبل قسما برب العالمين سلاحي في يدي حداد ودي العرب سيادك عالمين المجبت لارميك عشل الحداذي واحلف عليك احلف ما ادفنك في قبور يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل احلف ما ادفنك في قبور، لارميك للطير وحدا، اخر كلام كون صبور، ادي سلاح ماضي وحدا، ادي سلاح ماضي على طول، ان ملكت الفتى ابن غانم اتكتفوا لي عرض مع طول، وتجيب لي هنا جنس ظالم، ولما كنتش تملكوا للكتاف هاتوا بسيفك قطايع، ارميه ينفخ كما الاف يجيبه في القيط طايع. قال له ساري سمعا وطاعا يا سيدي العين، وادي ختمي وعلى شروطي ليل يا عيني ليل. لا شك ان ساري كان ذكي في اختياره للمنصب. طبعا استبعد يبقى الملك، ولانه عارف ان مش معقول ان بني هلال هيحكمها عبد قبل ما يكمل ليلته هيقطع راسه، انما اختار ملك العبيد، وده منصب طبعا يدل على ذكاء. المهم ركب الكحيله اللي ادهاله الملك حسن ومضى يقتفي اثار حوافر كحيل الدياب في الصحراء زي ما هو معروف من عادة العرب في اقتفاء الأثر. ركب العبد كحيله وصار، ما هو عامل ان باعه طايل، وكان في نفسه بالسر، وطبعا قال انا زعيم الجبايل، ماشي راكب الحصان بتاعه والخلا وسعان والرمل على الجنبين والنجوم ومحدش معاه، فحس ان هو ملك، فماشي يقول انا ساري، انا ابن مسعود، انا الحل والربط بيدي، انا اللي بالنصر موعود، انا رئيس العبيد، انا متولي الاحكام والحل والربط بيدي، ماشي لي كل كلام، انا زعيم العبيد، انا ساري، انا ولد مسعود، انا الجرم في ملتجاني، انا في ايدي حربة ومسعود، انا تخشى الاكابر لجاني. فضل واخد الفكر فرحان، وطلع اخر نجوع الهلايل وبص في الخلل وسعان وقال والله يا ساري الحمل مايل، والله يا ساري ده خلا وسعان وانت وحدك في الجبالي، وده دياب، ودياب ده ما يعبر انسان، انا اخاف ييتم عيالي، ده دياب رئيس الزغابة 90,000 طيعينه، ده انا تريني عبد امي رادية، برضو انا اكتفه من يمينه، برضو انا اجيبه في الكتاف او اجيبه ضرب بسلاحي، حق عمره النظر ما شاف، انت يا ساري عدمت الصلاحي، انا ساري، انا اللي غلطان، يا طول يتمكم يا عيالي، ان رحت على غول في مكان للدادية ما رجعش تاني، وان عودت على والد سرحان مختمني على الشروطي حيشنقني بايد السلطان، اه يا غلبي يا يوم الشروط، يعني يا يوم الدبح، اروح فين يا نار يا بلاي، عين الغضب وعيالك، ده بيقول لنفسه يا زمان شغلت الفكر وبلاي، يا ساري ما تيتم عيالك. تحير في فكره وريه ورأيه، راجل دخل في البلاوي، اتاريه واقف جبال خيمة ريه بنت الزعيم الملاوي، جات وقفته قدام مين؟ خيمة رية بنت أبو زيد الهلالي، وهو قاعد عمال يدور الكلام ويقوله لنفسه. جرب على الخيمة دخله وقال أين هنا يا سيادي؟ تريها رية يبقى دياب خالها، طعمت العيش وزادي، جابت له أكل وقعدته، قالت له أراك حيران، خبرهم مال كده يا ساري، يعني يا عبد بتبكي وحمجان، ما تحكي لي على أصل ساري، ما تقول لي على أصل سرك. قال يا ست أنا ما منكش منكور، أنا مش ناكر منك، حلوة أنت في اللبس خالك، أنت خايلة في لبسك، جليب عبدك أنا صبور، بعتني الهلالي لخالك، حسن الهلالي بعتني أجيب دياب، بعتني لخالك أجيباه، يا دي البلا واللي حاصل، أموري كانت عجيباه وما كانش فيا عقل واصل. قال له يا ست رية انت عارفة اللي جرى ما بين الملك والفتى دياب، من حرق روضه ما جاش، ابو علي عقله ذهب غاب، واصل الوعد ما بيدناش،